ويقول انا متزوج من امراتين وفي لحظه غضب قلت حرمتي علي كحرمه امي حريمي علي كحرمه امي واريد الان ان اعرف هذا الفضل جميعا معرفه الورق واريدها كلاما لا لا تتعبوا